إني ألمحهم من بعيد قادمون قادمون رغم الأشواك ورغم المحن رغم المآسي والصعاب والألم ليرفعوا راية الحق من جديد ويعيدوا بسمة الأطفال على الوجوه ووميض البراءة في العيون حاملين بين ضلوعهم قلبا طهورا وفي أكفهم حنانا واسعا إنهم قادمون إنهم يعطون من كل أفق كل واجه منهم جواز في الشمال في جسوم طلق الغراب صلاب وقلوب من تحوم فوق السحاب إنهم يعطون من كل أفق كل واجه منهم جواز في جسوم طلق الغضاب صلاب وقلوب تحوم فوق السحاب يملؤون الوجود حبا وحربا ويجوبونه بنور الثياب فاعط فيهم يا رب ان شئت خيرا وانثريه من مشاعر وإذا رأوا في دربهم وانظروا Thank you.